الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صوتك يتقطع. واضح هيك شيخنا؟ لا الصوت لحظة. طيب هيك والله يتقطع كثيرا. طيب شفنا هيك طيب أقرأها يعني إن شاء الله نعم أبدأ. نعم قال المصنف رحمه الله: سياق ما روي عن السلف من أجناس العقوبات والحدود التي أوجبها وأقاموا أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه جلد 30 سوطا من حرج على أم سلمة رضي الله عنها، وأن ابنه عبيد الله شتم المقداد رضي الله عنه، فهم عمر رضي الله عنه بقطع لسانه، فكلمه أصحاب محمد فقال: ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عبد الرحمن بن أبزة سأل أباه عبد الرحمن في من سب أبا بكر رضي الله عنه: ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. قلت: فعمر رضي الله عنه؟ قال: أضرب عنقه. وأن علي رضي الله عنه بلغه أن ابن السوداء تنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فدعا به وبالسيف، فهم بقتله فكلم فيه، فقال: لا يساكني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى المدائن. وانتقل جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم رضي الله عنهم من الكوفة إلى قرقيتيا، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان رضي الله عنه. ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز: ضرب من شتم عثمان رضي الله عنه 30 سوطا. وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بني العباس أنه ضرب من شتم عثمان رضي الله عنه 70 سوطا في دفعات. وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية رضي الله عنه أسواطا. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: يضرب ومن أوراه على الإسلام يضرب وما أراه على الإسلام. وعن إبراهيم النخعي كان يقول: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. وعن أبي إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر التي قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال زائدة لمنصور ابن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء. قال: لا. قلت: فمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال: بغض بني هاشم النفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس الأثر السابق أثر زائدة يقول لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء، يعني إذا وقعت في الأمراء هذا لا يؤثر على صيامي لأن فيه غيبة؟ فقال: لا تقع في الأمراء. قال: فمن يتناول أبا بكر وعمر، يعني هل أقع فيه إذا كان شخص يتناولهم؟ فقال: نعم، لك أن تقع فيه ولا يؤثر على صيامك، فهذا قد يعني أبيح الوقوع فيه بسبه لأبي بكر وعمر. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس رضي الله عنه أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فلا سهم له مع المسلمين في الفيء. وسئل إسماعيل بن إسحاق عن من سب عائشة رضي الله عنها فأفتى بقتله. وقتل الحسن ومحمد بن زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان، رجلين ممن قذفا عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأكبر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وعن البهي قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد رضي الله عنهم كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر رضي الله عنه علي بالحداد أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده فيشتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن البهي قال سب عبيد الله بن عمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه فهم عمر رضي الله عنه بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروني أقطع لسان بني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال قلت لأبي لو أتيت برجل يسب أبا بكر رضي الله عنه ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. فقلت فعمر قال أضرب عنقه. وعن شباك قال بلغ علي رضي الله عنه أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال فدعا به ودعا بالسيف فقال فهم بقتله فكلم فيه فقال لا يساكنني ببلد أنا فيه فنفاه إلى المدائن. وعن إبراهيم قال بلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهم بقتله فقيل له تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال لا يساكنني في دار أبدا. وعن مغيرة قال تحول جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسية وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان رضي الله عنه. وعن أبي وائل أن رجلا حرج على أم سلمة رضي الله عنها قوله فأمر عمر رضي الله عنه أن يجلد 30 جلدة. وعن الحارث بن عتبة رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سبى عثمان رضي الله عنه فقال ما حملك على أن سببته؟ قال أبغضته. قال وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال فأمر به فجلد 30 سوطا. وعن عاصم يعني الأحول قال أتيت برجل قد سبى عثمان قال فضربته 10 أسواط. قال ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى. قال فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا. وعن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية رضي الله عنه فضربه أسواطا. وعن عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن رجل سبى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى أن يضرب فقلت له حد فلم يقف على الحد إلا أنه قال يضرب وما أراه على الإسلام. وعن مغيرة قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. وعن أبي المقدام قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نفاق والشاك في أبي بكر رضي الله عنه كالشاك في السنة. وعن مفضل بن مهلهل السعدي قال قلت لمنصور بن المعتمر أتناول السلطان وأنا صائم؟ قال لا. قلت أتناول هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. وعن مصعب بن المقدام عن زائدة قال قلت لمنصور بن المعتمر اليوم الذي أصومه أقع في الأمراء؟ قال لا. قلت أقع في من يتناول أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال بلى. وعن عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال ما أرى رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه يتيسر له توبة. وعن جعفر بن محمد أنه قال برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن الشعبي قال لو شئت أن يملأوا هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا. وكان يقول لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من الدواب لكانوا حمورا. وعن المهدي أنه قال ما فتشت رافضيا قط إلا وجدته زنديقا ولا فتشت رونديا قط إلا وجدته زنديقا. وعن القاسم بن محمد أبو محمد الأشكاب أنه قال لإسماعيل ابن إسحاق أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة رضي الله عنهما فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر فقال إسماعيل ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعن قتادة قال ما سب أحد عثمان رضي الله عنه إلا افتقر. وعن رشدين قال رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي لعلك تبغض عليا فأقطف رأسك فقلت لا. عن الأجلح قال سمعنا أنهما سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أحد إلا مات قتلا أو فقرا. وعن أنس أنه قال من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق. ويقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. ثم قال ثم قرأ قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية هؤلاء الأنصار. ثم قرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالفيء لهؤلاء الثلاثة فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. وعن طلحة بن مصرف أنه قال لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة. وعن القاضي أبي الحسن الجراحي أنه قال سمعت أبا السائب عتبة بن عبد الله الهمذاني قاضي القضاة يقول كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام تفرق على سائر ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا. فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه. فضرب عنقه وأنا حاضر. وعن محمد بن زيد أخو الحسن بن زيد قدم أنه قال قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عائشة رضي الله عنها بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله. فقيل له هذا من شيعتنا وممن يتولانا. فقال هذا سمى جدي قرنان ومن سمى جدي قرنان استحق عليه القتل فقتلته. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضوان الله عنه. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر. زاد بن وهب خليلا ولكن أخوة الإسلام. وفي حديث البخاري إلا خلة الإسلام ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وعن ابن عباس الأثر الأخير في الذي مر قبل قليل يقول هذا سمى جدي قرنان. القرنان الآن مستخدم حتى في العامية يعني شخص الذي لا غيرة له. من اتهم عائشة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهم الشنيعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة في مرضه الذي مات فيه فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة

وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر رضي الله عنه ثم قال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. ثم قال عمر رضي الله عنه لو كان منه عهد كان عهده إلى الله ثم إليك. وعن طلحة بن مصرف قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال الهزيل بن شرحبيل وأبو بكر رضي الله عنه كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام. وعن ابن شهاب قال كان من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يكفر بالله ساعة قط. وعن الحسن أنه كان يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه. قال وسمعت معاوية بن قرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه. مسألة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رجح أن أبا بكر قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أدلة، والطرف الثاني من أهل العلم قالوا لا هو لم يستخلفه، وأيضا عندهم أدلة. فالذين قالوا لم يستخلفه قالوا لو كان هناك نص على استخلافه لكان في البيعة ما جرى هذا النقاش منا أمير ومنكم أمير وأنا أرشح عمر وأنا أرشح أبا بكر، وإلا لقالوا هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بايعوه. وهذا القول قوي، بل هو الأقوى في المسألة. طيب الطرف الثاني قالوا لا هو استخلفه، وعندهم أدلة سأذكرها، إلا أن هذه الأدلة لا تدل على الاستخلاف لقوة الدليل الآخر، وإنما إن دلت على شيء فإنها تدل على أنه أشار إلى استخلافه، يعني لم يأمر باتخاذه خليفة وإنما ألمح إلماحا إلى أنه الأولى بالخلافة. من ذلك أنه كان يعني يستخلفه في الصلاة، ومن استخلف في الصلاة فهو أولى أن يستخلف يعني من استخلف في أمر الدين فهو أولى أن يستخلف في أمر الدنيا. والأمر الثاني لما في صحيح البخاري قالت عائشة ورأسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، وقال لقد هممت أن أرسل إلى أخيك وأبيك فأكتب، يعني بالوصية لهما، ولكن يأبى الله ويدفع الناس، أو يدفع الله ويأبى الناس، وفي رواية ويأبى الناس إلا أبا بكر، يعني لا حاجة أن أكتب في وصية لأبي بكر، ولكن الله يأبى إلا أبا بكر وكذلك الناس يأبون إلا أبا بكر، وسيدفع الله ويدفع الناس غير أبي بكر في الخلافة. فالواضح أن هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم دون نص واضح على الاستخلاف، ومن عد هذه الإشارات واضحة فقال يعني إنه استخلفه، ومن عدها يعني ليست واضحة وليست نصا في الباب قال لا هو لم يستخلفه وإنما أشار إليه إشارة. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة، فبعثوا به إلى الخليفة من بعدي، وكلمة تكلمها وقد كنت أصبت من الودك نحو مما كنت أصبت في التجارة. قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا أصبت أحسن الله عليكم وقد كنت أصبت من الودك نحو مما كنت أصبت في التجارة. قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه،

جزاك الله خير، والسلام عليكم. السلام.